بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن أعلام التابعين ومن أوعية العلم الإمام قتادة السدوسي. قتادة ابن دعامة بكسر المهملة، دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمة. الأكمة يعني ولد أعمى، يعني ليس عليه طرو العمى، يعني ما طرأ عليه العمى، بل هو ولد أعمى. روى عن أنس بن مالك، يعني من الصحابة، وبالتالي فهو تابعي، لأن شرط التابعي حتى نقول إن فلانا تابعي معناها إن هو يكون روى عن الصحابة. فقتادة روى عن أنس بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس، وهذا كافي، كافي في أنه يعني يكون راوي عن صحابي واحد يكون تابعيا، هذا هو الكافي. فقال أبو زرعة أو صححة أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس. أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، لو خال ابن أبي حاتم صاحب الكتاب الجرح والتعديل، وهو من كبار علماء الجرح والتعديل. صح سمعه من عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وزاد ابن المديني أبا الطفيل، يعني صحح سمعه من أبي الطفيل، وأبو الطفيل عامر بن واسلة هو آخر من مات من الصحابة، وإن كان مات بالله في الشام. وروى عن سعيد ابن المسيب، يعني التابعي المشهور، والحسن البصري، وأكثر جدا عن الحسن، وأبي العالية رفيع الرياحي، وعكرمة مولى ابن عباس، وكلهم يعني مضوا معنا، والشعبي وخلق كثير. وقتادة راوية سعيد والحسن في التفسير، يعني ثلث تفسير سعيد ابن المسيب على قلته بالنسبة لغيره، لكنها مروي من طريق قتادة ابن دعامة، وعشر تفسير الحسن تقريبا، يمكن مكتوب عندكم الثمن، لكن هي العشر، مروي من طريق قتادة. وأكثر من الرواية عن الباقين، عن أبي العلي والشعبي وعن أبي وائل شقيق بن سلمة، واتفقنا نحفظ مية مية، يعني توفي عام مئة عن مئة سنة، وخلق كثير. تميز قتادة بميزات، هذه الميزات أهلته لمنزلة كبيرة في التفسير. لماذا قتادة روي عنه قريب 6000 رواية في التفسير؟ لماذا؟ لأنه كان له قوة الحافظة. قال عنه محمد ابن سيرين، وهو بلديه البصري، يقول قتادة أحفظ الناس، على الرغم أن قتادة يعني عمر بعد محمد ابن سيرين بسبع سنوات. محمد ابن سيرين توفي 110، وقتادة توفي 117، ومع ذلك قال قتادة أحفظ الناس. وقال سعيد بن المسيب ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة، تأتي معنا كيف أنه طرده، طرده لما يعني أكثر عليه في الحديث. وقال الإمام أحمد كان قتادة أحفظ أهل البصرة، يعني أحفظ أهل البصرة مطلقا كان قتادة ابن دعامة، لا يسمع شيئا إلا حفظهم. قرأ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. بلغ من إتقانه أنه قال لسعيد ابن المسيب يا أبا النضر، هي كنية سعيد، خذ المصحف. قال فعرض عليه سورة البقرة، عرض عليه اللي احنا بنسميها الآن، يعني سمع له، فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ منها حرفا، فقال أحكمت، يعني بيسأله هل أحكمت، أحكمت؟ قال نعم. قال لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة. وقال عن نفسه أنه ما سمع بشيء إلا حفظه، يعني الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بهذه يعني أوعية العلم العظيمة، ما سمع بشيء إلا حفظه. ما دام الإنسان عنده هذا الحفظ الكثير يقل عنده الاجتهاد في التفسير، يعني يغلب عليه الطابع الروائي. حتى سئل مثلا مرة فقال ما قلت برأيي منذ 40 سنة، يعني إذا سئل في شيء، وغالب المسائل تكون مسائل متقاربة، فإذا سئل في مسألة يقول طيب أنا أقول فيها ما قاله فلان من الصحابة أو فلان من التابعين أو فيه حديث يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أنه يعني ينظر بنفسه في النصوص حتى يجتهد ويعطي رأيه. وعن معمر قال سمعت قتادة يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. ونحن يعني نعرف في تفسير ابن جرير الطبري ما يمر آية فعلا إلا وفيها آثار عن قتادة، إلا نذر يسير جدا نادر لا حكم له. فهذا يعني هذا يؤكده الواقع، الواقع أنه ليس فقط أنه سمع فيها بشيء بل و روى فيها. العلوم التفسير أو علوم القرآن الروائية من أعلاها أسباب النزول، يعني أسباب النزول علم روائي، فلم يحتج في تفسير الكثير من الآيات إلى الرواية الإسرائيلية، بل اهتم بأسباب النزول، وهو من أكثر التابعين اهتماما بأسباب النزول. غالب ما ورد عنه يعني يكون من باب ذكر لنا، وتكون الرواية غالبا مما جاء مرفوعا أو موقوفا فيستأنس بذلك، لكن غلب عليه كما أشرت في المرة الماضية الجانب الوعظي، فهذا ما تميز به تفسير قتادة. استفاد طبعا من شيخ الحسن البصري، ولذلك تطابق ما ورد عن قتادة ورد عن الحسن البصري بسبب طول الملازمة، وكثير من تفسير قتادة هو في الأصل هو من تفسير الحسن ابن يسار البصري أو ابن أبي الحسن البصري. قال قتادة جالست الحسن 12 سنة أصلي معه الصبح 3 سنين ومثلي أخذ عن مثله، يعني أن أنا في أقراني أخذنا عن الحسن كونه يصلي معه الصبح 3 سنين، وكان يعني أكثر مجالسهم الكبيرة العظيمة تكون بعد صلاة الفجر، هذا يدل على أنه يعني عنده الهمة الكبيرة في العلم. أسلوب قتادة الواعظي لا يختلف عن أسلوب الحسد، فيه المخاطبة يا ابن آدم يا ابن آدم، والحوار والقسم والترهيب مع جمال العبارات، ولم يغفل الوعظ حتى في تفسير آيات الأحكام، واهتم لذلك بأمثال القرآن وعلم المناسبات. قتادة ألف في الناسخ والمنسوخ، المقصود بالناسخ والمنسوخ يعني الآيات التي نسخت، والنسخ قد يكون نسخ التلاوة وبقي الحكم، أو نسخ الحكم وبقية التلاوة، أو نسخ الحكم والتلاوة معا. فهو من أوائل من ألف في الناسخ والمنسوخ كما قال الزركشي، ولذا فهو من أكثر التابعين توسعا في ذلك، حتى عد أنواعا من التخصيص والتعيين من النسخ، يعني هذه طريقة المتقدمين عموما، كانوا يقولون هذه منسوخة يعني يقصدونها مخصصة، يعني ليست على عمومها، فيكون النسخ ليس للحكم ولكن لعموم الحكم. وكان الظاهر أنه لم يرى جواز نسخ القرآن بالسنة، نحن ما عرفنا هذا إلا بالاستقراء، ما وجدنا أي آية فيها نسخ القرآن بالسنة، الذي جاء عنه هو نسخ القرآن بالقرآن، والعلماء مختلفون في هذا، واختيار الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، لكن لا ينسخ بالسنة، وهذا أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا في بعض الآيات يذكرون أنها نسخت بالسنة، يعني مثلا إن ترك خيرا الوصية للوالدين، فيقول هذه منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لكن العلماء بيّنوا يعني أن هذه الآية نسختها آية الفرائض في القرآن، لأن الله بعد أن ذكر الفرائض قال فريضة من الله، وفريضة بمعنى أن هذا مقطوع، الفرض بمعنى القطع، فيعني وما سواه ليس بفرض، فيكون الناسخ هو القرآن. وبعضهم يقول نفس الآية يعني ما زالت غير منسوخة لكنها في غير الوارثين، فيكون التخصيص جاء بالسنة، يعني إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني لو أن إنسانا مسلما وأبواه من الكفار، فهل يجوز أنه يوصي لهما؟ نعم يوصي للوالدين لأنهما ليس بوارثين، أو يكون عبدين أو كذا، يعني هذا يدل على أنها ليست منسوخة مشهور بين أهل العلم. مما دل على أن قتادة يعني انتشر علمه أنه ارتحل، رغم أنه كان أكمه لا يرى، لكنه كان وكان لم يكن غنيا، لكنه كان يستعين بالقليل من المال في الرحلة، فكان قتادة رحلة، رحلة بالضم يعني كثير الارتحال، فكان قتادة رحلة، فهو يعني لأجل هذا انتشر علمه في البلاد التي وصل إليها. نزل على سعيد بن المسيب 8 أيام، يعني أسبوع يوم، فأخذ علمه، يعني جلس، يا أبا النضر ما تقول في كذا، يا أبا النضر ما تقول في كذا، يعني تخيلنا 8 أيام يأخذ علم أفضل التابعين وأعلم التابعين في العلم اللي هو سعيد بن المسيب، فأخذه، فضجر منه سعيد وطرده، قال ارتحل عني يا أعمى فقد أنزفتني، يعني استنزفت ما عندي من العلم، أخذت كل علمي في 8 أيام، فتعب سعيد. ولعل القصة الماضية في أنه قال يعني يترك الحديث وقال أمسك المصحف وقرأ عليه سورة البقرة كان نوع من الدهاء ليحدثه بالأحاديث، لأنه قال إني لصحيفة البقرة وأحفظ مني سورة البقرة إنها كذا وكذا كذا، ويبدأ في الحديث، فكان يحتال على سعيد حتى يأخذ منه جميع الحديث. 8 أيام أخذ علم مع سعيد ابن المسيب، هذه الهمم العالية لا نكاد نجدها الآن. أنا لا أحب الاعتذارات. طيب كان قتادة عالما باللغة، حجة في اللغة، ولذلك كتب اللغة كما كانت تأخذ بكلام الحسن البصري وتقدمه في اللغة، ومجاهد كان أيضا قتادة في اللغة. يقول الذهبي أن حفظ قتادة وعلمه بالحديث كان رأسا في العربية واللغة وأيام العرب والنسب. ويقول أبو عبيدة ما كنا نفقد في كل يوم من راكبا من ناحية بني أمية، يعني العراق كان فيهم نوع من التشيع والشام فيهم نوع من النصب، مع ذلك كانوا يأتون، ينيخ على باب قتادة فيسأل عن خبر أو نسب أو شعر، وربما كان رجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر فيبردان بريدا، يعني يرسلان بالبريد، والبريد كان يقطع المسافة في حدود 4 أيام إلى قتادة فيسألانه عن ذلك. وهذا أيضا يدل على نوع من الاهتمام، كيف هذا نوع من الاهتمام؟ أنه يعني على الرغم من صعوبة الرسائل في ذاك الأيام لكنهم كانوا يتكلفان حتى يعرفان رأي قتادة في الشعر. لأجل اهتمامه بالشعر كثر استشهاده به. قال سعيد بن أبي عروبة، وسعيد كما سيأتي معنا هو راوية قتادة، راوية قتادة، قال كان قتادة ربما حدث بالحديث فينشد بعده بيت شعر أو بيتين. وظهر هذا التقدم في اللغة في تفسير الغريب واعتناء بالاشتقاق وغير ذلك من اللغويات. قتادة تتلمذ على الحسن البصري كما تقدم، أخذ منه الجانب الواضي، وأخذ منه أيضا الابتعاد عن الفتن. يعني الحسن قال كلما نعر ديك اتبعتموه، كان يعني ينكر عليهم ذلك، فيقول فكان قتادة أيضا بعيدا عن الفتن، وهب نفسه للعلم، ولم يرد عنه ذكر في فتنة قط ولا خروج ولا نحو ذلك. ويلحق بهذا أنه لم يدخل الفتن الاعتقادية، لكنه رمي بشيء من القدر. في بعض الروايات تبرئ قتادة من القدر، لكن أساندها أقل شوية من التي يعني تثبت عنده القدر، لكن كان الأمر يعني كما يقول ابن سعد، كما تقول المعتزلة، لكن هو أشبه بما يقول كثير من الناس الآن. وفي مسألة أن الإنسان يعني هو الذي يخلق فعله أو شيء من هذا القبيل. ذكر يحيى بن معين لشيخ البصريين كان يرمون بالقدر إنهم لا يدعون إليه ولا يأتون في حديث بشيء منكر، منهم قتادة وهشام الدستوائي. نسبة إلى كان يبيع البز اللي هي الأقمشة الدستوائية. جاء عن قتادة أيضا آثار تفيد أنه كان يثبت القدر، رواها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، لكن يعني فيها أو في إسنادها يعني شيء من النزول شوية عن إسناد من أثبت عنه القدر. فلعله كان يقول أن المعاصي ليست داخلة فيما قدره الله، ثم رجع عنه. وعلى كل قد قال الذهبي في ترجمته سير وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، مع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس بدعة يريد بها تعظيم الدار وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير يعني الكبير من العلماء إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفل له زلله ولا نضلله ولا نطرحه، يعني نتركه من التحديث وننسى محاسنه ما نفعلها. قال نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له القرب من ذلك. وهذا كلام نفيس سديد. والذهبي عموما في سير أعلام النبلاء له الكثير من مثل هذا الكلام. تأخرت وفاة قتادة، توفي بواسطة 117. اعتنى تلاميذ قتادة بنقل تفسيره، فصار قتادة صاحب أكبر نتاج تفسيري بعد مجاهد، كنا مجاهد 6100 وكذا، وقتادة قريب من هذا. اهتم بذلك سعيد ابن أبي عروبة. سعيد يقولون من الطبقة السادسة، الطبقة السادسة يعني اللي عاصروا الصحابة لكن لم يروا صحابيا، فهم يعني من طبقة ليس كطبقة الخامسة مثلا هي التابعين أو صغار التابعين. وهو أحفظ أصحاب قتادة وأتقنهم. يعني ابن عوانة يقول لم يكن عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة. وكذلك روى عنه كثيرا معمر ابن راشد، روى معمر كثيرا عن قتادة. وسعيد ومعمر من أوائل من صنف الكتب في الإسلام إضافة لابن جريج، لكن جريج كان في الحجاز، ومعمر هو يمني لكنه سكن العراق، وقتادة أيضا في العراق. فأما الأول وهو سعيد بن أبي عروبة فهو عند بعض أهل العلم أحفظ أهل زمانه، كما كان أتقن أصحاب قتادة. قال علي بن المديني أصحاب قتادة ثلاثة، سعيد يعني ابن أبي عروبة وهشام يعني الدستوائي وشعبة بن الحجاج، فأما سعيد فأتقنهم. وقال ابن معيد عن سعيد من أثبت الناس في قتادة، وقال قتادة يعرف ذلك منه. فعن جرير قال كتب إلي يعلى بن حكيم أن سل قتادة عن حديث ثم اكتب إلي، فأتيته فقال إيتي سعيد بن أبي عروبة. إيتي يعني لو بدأنا بالكلام نقول إيتي، أو أثناء وصلناها نقول فقال إيتي سعيد، عشان تيجي تقرأ مثلا إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، إيتوني. ولو وصلناها أم لهم شرك في السماوات إيتوني، نحقق الهمزة. وفي لها أيضا إذا كانت بالواو، لكن هي يعني مواضع قليلة وما يقف عليها أصلا. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لو فرضنا إنسان بدأ يقول اؤتمن، المهم أنه قال هنا إيتي سعيد ابن أبي عروبة، يعني كأن قتادة يحيل على تلميذه الذي كان من أحفظ الناس، يقول فقد أخذ حديثي يملي عليك ثم إيتني بها. فأتيت سعيدا فأملاها علي ثم جئت به، يعني أشياء يسيرة جدا، يعني واو وأو أشياء من هذا. قد سئل ابن معين أيهما أحب إليك، تفسير سعيد عن قتادة أو تفسير شيبان نحو عن قتادة؟ قال سعيد، يعني سعيد بن أبي عروبة، سعيد توفي 156، فهذا حال سعيد بن أبي عروبة. فإذا انضم إلى ذلك كون مرويات سعيد عن قتادة جاء أكثرها من طريق يزيد بن زريع، يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، تبين لنا قوة هذا الإسناد. فإن سعيدا وإن كان ثقة حافظا إلا أنه اختلط، يعني جاء وهم على بعض مروياته في آخر حياته. طيب لماذا نقول أن طريق يزيد قوية عنه؟ لأن يزيد سمع منه قبل الاختلاط، وهو من أثبت الناس في سعيد ابن أبي عروبة. وأيضا يزيد ثقة ثبت، كان يقول عنه أحمد أثبت أهل البصرة. وذكر سزكين أن الطبري أخرج أكثر من 3000 رواية، يقول حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، يعني بشر طبعا صدوق، ويزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هي إسناد صحيح. وبالتالي فأكثر الأسانيد الوارية عن قتادة يعني من طريف صحيح. وبهذا يطلق قوة إسناد التفسير المروي عن قتادة من طريق سعيد. الراوي الآخر احنا قلنا انه في سعيد وفي معمر، فمعمر بن راشد يقول جلست قتادة ونبن 14 سنة، فما سمعته في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري. ومعمر ثقة ثبت فاضل حافظ لا يضره التفرد، يعني لو تكلم بشيء ما يقال أنه تفرد به، لكن ذكروا في روايته أنه حدث بالبصرة يعني شيئا، ففي روايته فيها يعني ضعف عن ما حدثه باليمن، لكن لا يضر هذا لأن هذا ليس مما نقل به التفسير، يعني جاء من طريق عبد الرزاق بن حمام عن معمر عن سعيد عن قتادة، يعني أصبح معمر بن راشد يحدث عن قرينه سعيد عن قتادة. ورواية عبد الرزاق عن معمر كانت باليمن وهي عندهم سعيد وهي عندهم صحيحة. قال أحمد إذا اختلف أصحاب معمر في الحديث لعبد الرزاق، أو كأنها يعني جاءت من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، ليس فيها عن سعيد، عن قتادة يعني أنه حدث بها. من أين حدث؟ حدث في اليمن، وما حدث في اليمن تكون يعني ليس فيه الضعف اليسير الذي فيه تحديث معمر بالبصرة أو بالعراق. تفسير عبد الرزاق الآن في مطبوع في 3 مجلدات، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، لا تكاد تخلو ورقة منه إلا فيها تفسير قتادة بأسانيد يرويه عن معمر عن سعيد عنه أو عن معمر عنه. قد نقل هذان العلمان جل تفسير قتادة، جل تفسير يعني أكثر تفسير قتادة، جل معناها أكثر، فروى سعيد نحو من ثلثيه وروى معمر نحو من ثلثيه. وبهذا يتبين لنا خوض هذا الطريق، فتكون الطرق الأسانيد الروية بها تفسير قتادة هي أصح أسانيد التفسير عامة. وقتادة من أكثر من روي عنه تفسير التابعين، فيكون أكثر تفسير التابعين مروي بأصح الأسانيد. ابن كثير اعتنى أيضا بالنقل عن قتادة، نقل أكثر من 1000 قول في التفسير، وهو يحتل المرتبة الثانية عنده بعد مجاهد. واللطيف أن ابن كثير كان على علم بأسلوب قتادة، فيميزه في رواية عن قتادة عن أنس في تفسير قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، في آخره: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أهل شك وريب في الله عز وجل. هذه الزيادة يعني ليست مرفوعة من حديث أنس أو ليست موقوفة على أنس، فقال ابن كثير هكذا رواه بهذه الزيادة، وكأنها من كلام قتادة وهو كما قال. انتهى الآن الكلام عن قتادة، وندخل بعد ذلك في الكلام على رفيع الرياحي على أبي العالية. أبو العالية هو رفيع ابن مهران. الاختلاط، لا أنا لما أقول هذا الموضع الوحيد اللي يبدأ فيه يتوني بكتاب، لا هي حيثما جاءت، أنا أقول كيفية القراءة أنها تسهل الهمزة إذا بدأنا بها. الاختلاط معناها أنه هو توهم، يعني مثلا أنا أروي عن الحسن فاختلط أقول والله ما أدري عن الحسن ولا الحسين، يعني يبدأ ينسى، يعني قريب من مرض الزهايمر الموجود الآن، يبدأ ينسى بعض الأشياء فيختلط. فعندئذ إذا حدث بعض الاختلاط فإن حديثه يكون ضعيفا، لكن إذا حدث قبل الاختلاط فإن حديثه يكون صحيحا. فيزيد سمع من سعيد قبل الاختلاط، فمهما وجدنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة ما نقول لعله بعد اختلاطه، مدام هذا من قدماء أصحابه، مثل عندنا في المصريين ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة احترقت كتبه وزعل عليها فاختلط، كان يزعله وقتها على الايه على الكتب، فاختلط. فروى عنه قدماء اصحابه يعني اللي كانوا قبل الاختلاط، منهم العبادلة عبد الله ابن مبارك وعبد الله ابن وهب وعبد الله ابن يزيد المقري، الثلاثة روى عنه قبل الاختلاط، وايضا قتيبة بن سعيد روى عن عبد الله بن لهيعة قبل الاختلاط. وأقول لكم على فائدة لطيفة، في مسند أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. هذا من رواية ابن لهيعة، والأرناؤوط في تعليقه على المسند ضعفه، الشيخ الألباني ضعفه، ثم قال يعني بعد 20 سنة يقول انتبهت إلى أنه من رواية قتيبة عن عبد الله ابن لهيعة، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط فيصح الحديث وصحها بعد 20 سنة، يعني ضعفه في أول الأمر لم يكن قد انتبه أنه من رواية قتيبة بن سعيد البغلاني الخراساني يروي عن عبد الله ابن لهيعة قبل الاختلاط، كان من قدماء أصحابه. هذا معنى الاختلاط. طيب أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني إذا ما أدرك النبي فهو من كبار التابعين بالبصرة. اعتنى أبو العالية بالقراءة فصار رأسا فيها، حتى قال أبو بكر ابن أبي داود وهو يصح كتاب المصاحف: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية وبعده سعيد بن جبير ثم السدي ثم سفيان الثوري، فبدأ بأبي العالية. قرأ أبو العالية على سيد القراء أبي بن كعب ولازمه، وقرأ على عمر ثلاث مرات، إن هو من كبار التابعين فأدرك عمر، وعرض القراءة على زيد بن ثابت وابن عباس، وعليه تتلمذ أبو عمرو بن العلاء القارئ المشهور، والأعمش القارئ أيضا المشهور، وربيع بن أنس البكري، واستأتي ترجمته. أبو العالية أحد أفراد اللجنة التي اعتمدها الحجاج لعد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. يعني من اللطيف اللي ذكره السيوطي في الإتقان أنهم وجدوا منتصف القرآن عند اللام في قوله وليتلطف ولا يشرن بكم أحد في الكهف، وليتلطف عند اللام، اللام هذه منتصف القرآن لما عدوا حروف القرآن. ويعني ما يعني توقعنا أن حروف القرآن سهل عدوها، الموضوع برضو فيه نوع من الصعوبة. يعني لما نيجي نتكلم مثلا على مسألة الرحمن، هل نعد أو ما أشبه ذلك، يعني أيضا نفس العد فيه فيه شيء، لكن وضعوا قاعدة ومشوا عليها فيها. ذهب كثير من علم أبي العالية لقلة الرواة عنه. قال أبو داود ذهب علم أبي العالية لم يكن له رواة، يعني لماذا ذهب لم يكن له رواة، وإنما جاء جل تفسيره من رواية الربيع بن أنس، وكثير من الروايات في التفسير المنقولة عن أبي العالية هي مما أضيف إلى الربيع بن أنس قوله، يعني صارت هذه من قول الربيع ابن أنس. وساعد على قلة المروي عنه في التفسير كراهته لاجتماع الناس عليه، كان جلس إليه أربعة قام، يعني كان عنده ورع كبير بحيث ما يحب أنه يتصدر، كما كان يكره كتابة العلم. كان شيخنا الشيخ بن غديان رحمة الله عليه يمنعنا ونحن في درسه أن نمسك بالقلم مطلقا، يقول الذي يمسك بالقلم يعني يعتمد على أنه سيكتب فيقل تركيزه. ويتشدد أبو العالية في قبول الرواية، وقد حج 66 حجة، فمما جعله يتأثر ابن عباس، فجاء تفسيره مشابها تفسير المكيين، فهو وإن كان بصريا لكنه من المدرسة المكية. توفي أبو العالية سنة 93 عند الأكثرين وقيل غير ذلك. رغم قلة مرويات أبي العالية إنها رويت أيضا من طريق مضطربة، من رواية أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان لكنه سيء الحفظ، عن الربيع يعني ربيع بن الزكري عنه، وكانوا يتقون ما كان من رواية أبي جعفر لأن فيها اضطرابا كثيرة. لم يكثر ابن كثير عن أبي العالية، 148 نقلا حسب الذي أحفظه. ندخل بعد ذلك على المفسر الكبير إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي، وقيل له السدي الكبير تمييزا عن الكذاب محمد ابن مروان السدي الصغير. السدي الكبير محمد القرشي سكن الكوفة، وكان يجلس في سدة، يعني في أول ما ندخل سدة باب الجامع، فقيل له السدي. سمع من أنس بن مالك ومرة الحمداني، أنا الصحابي رضي الله عنه، ومرة الحمداني من أنبل أصحاب ابن مسعود مرة ابن شراحيل الحمداني، ورأى أبا هريرة والحسن بن علي وابن عمر وابن عباس، لكن ما روى عنه أو لا تعلم له رواية عنه، لكنه رأى. وهو من صغار التابعين، وثقه أحمد والعجلي، وقال النسائي صالح الحديث، وقال يحيى بن سعيد، يعني يحيى بن سعيد القطان. إذا قيل يحيى بن سعيد فعندنا اثنان، واحد تابعي يحيى بن سعيد الأنصاري توفي 144، وهو الذي نقل عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هو حديث غريب في أوله ومتواتر في آخره، رواه من الصحابة عمر بن الخطاب، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويها عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي، وتوفي 144، ورواه عن يحيى 600 نفس أو 200 نفس يعني صار متواترا بعد ذلك. الثاني اللي هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ القدوة المتقن عالم الرجال توفي 198 198. فقال عنه يحيى بن سعيد لا بأس به، يعني المقصود يحيى بن سعيد القطان. والسدي أكثر من التفسير رواية، ولذلك ما قالوا ما كان أعلم في التفسير من فلان وفلان وفلان، ثم ذكروا السدي يعني أبو العالية سعيد بن جبير السدي، ثم بعد ذلك سفيان من تابع التابعين سفيان الثوري. إلا أنه لم يسلم من إنكار معاصريه مما توسع في التفسير. كان الشعبي ينكر عليه التوسع في ذلك. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي توفي 104 أمام أهل الكوفة، كان ينكر على السدي التوسع في ذلك. والسدي يعني لما كان يأتي بعض الإسرائيليات أو بعض الأشياء الغريبة وكان ينسبها إلى ابن عباس. السند الذي أخذناه كان عن أباس وعن مرة وعن كذا وعن ناس من أصحاب رسول الله، السند أخذناه قبل ذلك اللي قال عنه الإمام أحمد السند استكلفه، وإن كان نحن اعتمدناه في الجملة. فكان يأتي به فيقول الشعبي يعني عن ابن عباس، يقول والله يعني إن كان صوابا قد قاله ابن عباس وإن كان خطأ قد قاله ابن عباس، يعني أنا إنما أنا راوي إنما أنا أروي فقط. له باع يعني له اهتمام بالتفسير وقوة في التفسير. الأصل عندنا أن المسافات تقاس مثلا بالشبر وتقاس بالذراع. من الإنسان يعني جعل ذراعيه منصوبتين فهذا يقال له الباع. الباع والبوع، الباع والبوع يعني أنه ينصب ذراعيه يفتح ذراعيه بجواره. فله باع في التفسير يعني ليس أنه يأخذ التفسير الشيء اليسير بل يأخذ الكثير، يعني له قوة في التفسير. دراية يعني أنه يعلم التفسير في المعاني والاجتهاد، ليس مجرد أن يكون راويا فقط. فهو له أكثر من التفسير رواية وله باع في الدراية، ولذلك بعض يعني الآيات يقال وهذا قول فلان وفلان والسدي، يعني باعتباره مفسرا لا باعتباره ناقلا التفسير عن غيره. والسدي يروي كثيرا عن ابن عباس المحلول بالسند واحد هو تكلمنا عليه قبل ذلك في سند ابن عباس. وأيضا السدي لاهتمامه بالتفسير واشتغاله به تخصص أسباط ابن نصر في رواية تفسيره، فانتشر تفسيره الروائي يعني من رواية أسباط ابن نصر. وإلا كان حظه بين العلوم الأخرى كان قليلا، ولسيما علم الفقه الذي كان شغل الكوفيين من التابعين، يعني كان حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وقبلهم الأسود بن يزيد النخعي ومرة بن شراحيل، وهؤلاء كانوا في الفقه أقوى أو كان شغلهم في الفقه أكثر من غيرهم. فكان السدي لم يكن يعني مشتغلا بالفقه رغم أن بلديه كان يشتغل بالفقه. اشتهر السدي بإكثاره الرواية عن أهل الكتاب حتى عد أكثر التابعين تساهلا في ذلك. تقريبا يعني سدس المروي عن التابعين مأخوذ من السدي في الإسرائيليات، أحصاها أخونا زميلنا الدكتور الخبيري 16% من مجموع التفسير عن الإسرائيليات. طبعا الإحصائيات هذه أنا أقول أنها 16%، يعني هذا رقم فقط، الرقم هذا حتى نصل إليه نأخذ وقتا طويلا. فهو ينظر في كل ما ورد عن التابعين من الآلاف المؤلفة، يمكن أكثر من 15,000 رواية، فيشوف الروايات الإسرائيلية يحصرها عن التابعين كم، ثم يحصر كل واحد من مفسري التابعين التسعة الكبار كل واحد منهم كم يروي من هذه الإسرائيليات. فيعني المسألة يعني حتى ما تصلح الكمبيوتر، المسألة لابد أنه يرى كل أثر ويقول هذا الأثر يصلح أن يكون من الإسرائيليات، أو يصلح أن يكون من القول بالاجتهاد في التفسير، أو من سبب النزول، أو أنه بكذا وكذا، يعني يصنفها تصنيفا موضوعيا كل أثر من الآثار. وهو جلس حوالي 5 سنوات في مثل هذا، فلذلك يعني أتى بشيء جديد. لذلك أنا قلت يعني هذا الكتاب لتفسير التابعين إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. كان التوسع هذا في الإسرائيليات عيبة عليه، أيضا ظهر عنده التوسع في النسخ وله كتاب فيه، وعاب عليه علماء أيضا ذلك، حتى قال ابن الجوزي: من نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي رأى من التخليط العجائب، يعني جزء آية ينسخ أولها وأشياء من هذا. وله اهتمام بالقراءات حتى عد من أبرز التابعين في ذلك. أكثر السدي من أسباب النزول، لأن سبب النزول هو علم روائي، والسدي عنده حافظة قوية، فبلغ ما يزيد على 10 تفسيري، 10 تفسير السدي كله من أسباب النزول. يعني إحنا أخذنا قبل ذلك أن السدي له 1682 قولا في التفسير، تفسير ابن جرير 1682، يعني حدود 160 ولا حاجة يكون من اللي هي العشر. دائما يعني يكون المراجعة عندنا على الإحصائيات اللي موجودة في صفحة 37 في الهامش، إحصائيات دكتور محمد عبد الله. طبعا هو عملها إحصائيات من ابن جرير، وبعد ذلك لما اشتغل في ابن أبي حاتم واشتغل في الدور المنثور وجد الإحصائيات متقاربة جدا. أيضا وصف بأنه صاحب التفسير والمغازي، وكان عارفا بالوقائع وأيام الناس، يعني حتى كأنه ينظر إليهم من علو، وكان يطيل في ذكر أسباب النزول، وله عناية بذكر الأسماء والأماكن. كان متساهلا في رواية الإسرائيليات، ولذلك جاءت كثير من الروايات الإسرائيلية المنكرة في تفسيره، برغم أن مفسري التابعين من الكوفة هم أبعد الناس عن الإسرائيليات، لكن السودي كان معتنيا بتفاصيلها الغريبة والاستطراد في القصص فيها. أنكر عليه من الإسرائيليات رواية قصة نبي الله داود المذكورة في سورة صاد، يعني قصة فيها خبرا منكرا في اختيار نبي الله على امرأة أوريا ليتزوجها، وحيث هذا كان منكرا اقتصر ابن كثير في تفسير هذه الآيات على قوله: قد ذكر المفسرونها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات. شوف كلام ابن كثير الدقيق، ما يقول كلها، أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا. يعني نقول إنه وظن داود أنها فتناه، يعني بأنه حكم قبل أن يسمع من الطرف الآخر مثلا أو كذا. تفسير الجبارين، روى ابن جرير عن السدي خبرا أن موسى التقى مع عاج أو عوج ابن عنق بنت آدم، فنزى موسى يعني قفز في السماء 10 أذرع يعني حوالي 2.5 متر، وكانت عصاه 10 أذرع يعني 2.5 متر. وكان طوله طول موسى 10 أذرع يعني صارت الآن كم 7.5 متر. فأصاب كعب عاج فقتله، أو عوج بن عنق بنت آدم، إلى آخر القصة العجيبة. وهي قصة منكرة. وأيضا يعني هم يقولوا في هذه أشياء عجيبة في هذه القصة. أراد من كثير في الآية قال تذكر كثير من المصرين هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة هؤلاء الجبارين، ليس كان السدي فقط بل وغيره كان يقول مثل هذا، إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إلى آخر الآيات. وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم، وأن طوله 3000 ذراع أو 333 ذراعا، وثلث ذراع تحديد الحساب يعني بالدقة، وهذا شيء يستحيا من ذكره. وذكر أنهم يزعمون أنه ابن زنا وكان كافرا ولم يغرق. قال وإذا كان ابن نوح الكافر غارقا فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر ولا الزنية، وهذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله أعلم. وأيضا نفس القصة لو أخذناها بالحساب الهندسي، هو يقول إن هو موسى طوله 2.5 متر، وإن العصا 2.5 متر، وإن القفزة 2.5 متر، إذا كلها كان 7.5 متر. والضربة وقعت في كعب عوج هذا أو عاج. الكعب لو احنا شفنا الكعب اللي هو العظم الناتئ، في كل قدم لها كعبان، العظم الناتئ ان عظم البارز من اليمين والشمال، يعني ممكن يكون في حدود 7 سنتي بينه وبين الارض او 7.5 سنتي. فلما يكون كعب عوج على ارتفاع 7.5 متر، نقول السنتي يساوي المتر. اذا كان الانسان طوله مثلا 180 ويكون ما بين الكعب والارض 7 سنتي أو 7.5 سنتي، وهو 180 سنتي، إذا عوج يكون طوله 180 متر. 180 متر يعني عمارة 60 دور. فكيف يقال إنه يأخذ السمكة من البحر ويشويها في الشمس؟ 60 دور ما تكون قريبة من الشمس بحيث تنشوي. الآن في العمائر أو ناطحات السحاب أكثر من 100 دور. دائما إحنا عندنا في الهندسة يقال الدور 3 متر ما لم ينص على غير ذلك، يعني ممكن الدور ما يخل عن 2.70 متر، فممكن المصممين يحطوا 2.80 متر، 2.90 متر، 3.13 متر، لكن إذا سكت عن الدور فهو 3 متر. فثلاثة في 60 دور ب180، فيكون كون إنسان طوله 180 متر يعني عمارة 60 دور، ده ليس معناه إن هو يقترب من الشمس بحيث تحرق الشمس ويأخذ السمكة من البحر ويشويها في عين الشمس، يعني هذا كله من الكذب، وكما قال ابن كثير مما يستحيا من ذكره، لا يسوغ في عقل ولا شرع. توفي السدي سنة 127 رحمه الله تعالى. الأسانيد التي روى بها أو روى بها تفسير السدي جلها من رواية أصباط ابن نصر، أصباط من رجال مسلم، لكن فيه كلام من جهة حفظه، لكنه يعني يمكن قبوله في الجملة، ومر معنا عند كلام على أسانيد ابن عباس. السدي له 600 رواية وقول في السدي كثير، وكلها إلا النذر يسير من رواية أصباط عنه. و ولعل كثرة ما روى سليم الصياد جعلت الحافظ بن كثير لا يفصل النقل عنه، أورد من تفسيره ما يقل عن نصف المروي في ابن جرير، كما قلنا ابن جرير 1682 وفي ابن كثير بالضبط 599. طيب ندخل بعد ذلك في عامر الشعبي. عامر ابن شراحيل أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، ولد في أواسط خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أمه من سبي جادولاء. قالوا إن جادولاء كان فيها وقعة كبيرة لا يوجد في لغة العرب على فاعلاء إلا عاشوراء وجادولاء وكسراء كذا قطع. المهم أنها قليلة، أدركها 500 من الصحابة، يعني الشعبي من المكثرين أدركها 500 من الصحابة، وسمع لم يسمع منهم كلهم، لكن روى 50 و100 منهم وسمع من 48 صحابيا. طيب ايه معنى روى وسمع؟ روى يعني يقول مثلا عن عبد الله بن سرجس، خلاص، فهذه اسمها ايه؟ روى. لو قال سمعت عبد الله بن سرجس يقال له سمع. فالرواية انه ذكر عنه، لان يحتمل لما يقول عن فلان او ان فلان قال أنه أذها بواسطة تابعي آخر، فهذا يقال له إيه؟ رواية. لكن اللي سمع يقول له سمعته سمعته. وأحيانا يكون في بعض الأشياء العجيبة في إيه؟ في مثل هذا، يعني مثلا أولاد أحفاد أبي موسى الأشعري في كلام هل سمعوا من أبيهم أو لا، هو أبوهم لكن ما في رواية أن يقول حدثني أبي، يعني سليمان يمكن في رواية أن حدثني أبي، لكن عبد الله أخوه يعني ما في رواية هو يقول حدثني أبي، فلذلك كان يقول أنه يعني لا يعلم له سماع من أبي. أيا كان، أن هي المقصود هنا أن كلمة له رواية عن فلان وله سماع، السماع المقصود به أنه في أحد الأسانيد يقول حدثني أو سمعت أو قال لي، هذا المقصود في الرواية التي فيها سمعت. أثر فيه ذلك فمال إلى المنهج الروائي، كان من أوعية العلم، ومع ذلك لم تنقل عنه مرويات كثيرة في التفسير، يعني يرجع إلى شدة ورع وكريات التحديث تأثرا بابن عمر رضي الله عنهما. فهل كان ينكر على الحسن كثرة مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال لو لقيت هذا يعني الحسن لنهيته عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبت ابن عمر 6 أشهر فلنسمع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد. طبعا مرويات عن ابن عمر كثيرة في التفسير، لكن كان من يعني ورع ابن عمر أنه ما كان يقول قال رسول الله إلا يعني في مجلس التحديث ويكون يحتاج إلى ذلك. أيضا من سبب قلة المرويات عن الشعبي على الرغم حافظته الكبيرة أنه كان يكره كثرة السؤال، يقول لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن، يعني آيات يسألونك يعني الآيات اللي فيها ويسألونك أو كذا، يعني بضع 10 آية فقط. فيقول لو كان هؤلاء أصحاب كثرة السؤال لنزلت يسألونك. أثر في ورعه أيضا في الرواية على تفسير المروي عنه، وإلا هو من أوعية العلم، يعني يقول والله ما من آية إلا قد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان. ما كتبت سوداء في بيضاء يعني يقصد السوداء الحبر الأسود والبيضاء اللي هو الورق الأبيض، ما يحتاج يكتب، لماذا؟ كله في صدره. ولا استعدت حديثا من إنسان يعني ما قال له أعد علي الحديث حتى أحفظه، كان يحفظ من مرة واحدة. شهد له ابن عمر في التحديث في المغازي قال لقد شهدت القوم، يعني أنا كنت معهم، ابن عمر كان معهم، فلهو أحفظ لها وأعلم بها. وأدى هذه الحافظة القوية إلى تنحية الرأي عنه، بل تشدد فيه منكرا على أهل بلدي من الكوفيين، فقال: لعن الله أرأيت. يعني ما يأتي إنسان يقول أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو حدث كذا. وكان ابن عمر نفسه كان ينكر على الأرأيتيين، يعني جاءه رجل وتكلمه على مسألة مسح الحجر الأسود أو تقبيل الحجر الأسود، فقال له ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أو يقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، يعني أرأيت لو أنا كان في زحمة ولا كذا، هل أبقى إلى أن أمسح ولا أمشي مع الناس ولا كذا ولا كذا. فابن عمر قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه، فلا أزال أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل مرة الشعبي عن شيء لم يكن عنده فيه شيء، فقيل: قل برأيه. قال: ما تصنع برأيي؟ قل على رأيه. فالظاهر أن هذا فيه مسائل معدودة، وإلا تولى الشعبي القضاء فلم يحتج إلى الرأي وقال: ما قضيت لرأيا. الله أكبر. أدى به هذا المنهج. أنا اليوم قريب من المسجد، جئت في مكان قريب من المسجد، فممكن نستمر إلى قريب الإقامة، ثم بعد الصلاة نأخذ شيئا يسير. لكن عموما المرة القادمة إن شاء الله نبكر 5 دقائق، نخليها 6 إلا ثلث، والتي يليها نخليها 5:30، لأن في كل يوم في دقيقة المغرب يعني يتقدم فيها. فالمرة القادمة 6 إلا 3. وما أدري ما وضع إلى الآن الغياب. لماذا ما وضع الغياب حتى الآن؟ أدى هذا المنهج إلى تورعه في التفسير، خلاص احنا قلنا حشوف يا حنان قبلت، خلاص أدى هذا المنهج إلى تورعه في التفسير. قال: إن الذي يفسر القرآن برأيه إنما يروي عن ربه. واشتد نكيره على السدي وأبي صالح بالتضرهم للتفسير، واشتغل الشعبي بالسنن والآثار والأحكام الفقهية، وكان متبحرا في ذلك، حتى قال عن نفسي: ما جالست أحدا من 20 سنة فحدث بحديث إلا أنا أعلم به منه. وقال عنه مرحول: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية، يعني سابقة، من الشعبي، كما شهد في زماني بأنه من أفقه التابعين، فعده ابن عينة أفقه زماني، وقال ابن سليم: قد رأيت يستفتى والصحابة متوافرون. وعرّم نشور علمي إلى أنه لم يرزق التلاميذ الذين ينقلون علمه مقارنة بأهل بلده مثل إبراهيم النخعي. إبراهيم حمل أصحاب علمه ونشروه حتى قال الشعبي: إبراهيم ميتا أفقه منه حيا، يعني بعدما يموت هناك من يحمل علمه وينشره فيقول أفقه منه حيا. وربما كان من أسباب ذلك ما ابتلي به الشعبي في فتنة ابن الأشعث، حيث توعده الحجاج فاختفى 9 أشهر في بيته، ثم بعد ذلك برز الحجاج والحجاج عفى عنه. كان في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث تكلمنا عنه. قد اهتم الشعبي بأسباب النزول، ويرجع إلى كوني علما روائيا، يعني الحافظة عنده تأخذه بسرعة، وهو يعهد في المرتبة الثانية بعد عكرمة. احنا قلنا عكرمة أوسع التابعين في فن أسباب النزول. كما اهتم الشعبي بعلوم اللغة والفصيح والشعر، ولذلك نقلت عنه كتب الغريب فأكثرت، وكان شاعرا. قرر الشعر وهو ابن 77 سنة، يعني بعدما كبر في السن، وكان من أحفظ التابعين للشعر، حتى قال عن نفسي: ما أروي أقل من الشعر، لو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيد. ما أخذه قبل ذلك. توفي الشعبي 104 هجرية، بلغ 82 سنة. الشعبي كان مشهور عنه أنه كان كثير المزاح، وكان قاضيا. جاءته امرأة تشكو زوجها، فرأى أن الحق لها على زوجها، فقال الرجل: فتن الشعبي لما رفع الطرف لها فزنته بعينيها مقلتين كلمها، إلى آخر الأبيات اللي قالها. فانتشر يعني هذا الشعر بين الناس، حتى أن الشعبي مرة كان في يمر في الشارع فوجد يعني جارية تغني فتن الشعبي ولما، فرأته أمامها ففزعت، فراد أن يمزح، قال: رفع الطرف لها. لما جاءه الخليفة قال: ما هذا يا شعبي؟ قال: يا أمير المؤمنين، كان لها الحق. قال: فما فعلت معه؟ قال: أدبت على ما قال في مجلس القضاء وصرفت. جاءه مرة أعرابي، وكان الشعبي معه زوجته، يقف هو زوجته، فجاء الأعرابي قال: من منكما الشعبي؟ من منكما الشعبي؟ فأشار إليها وقال: هذا. يعني إذا كان السؤال هكذا فالجواب هكذا، يعني شايفني واقف مع امرأتي، قل: ما منكم الشعبي؟ وروي عنه في هذا المزاح شيء كثير. مروياته في التفسير جاءت من طرق متعددة، ثلث ما روي عنه جاء من طريق داود ابن أبي هند والمغيرة ابن مخصم، وكلاهما ثقة، مما يدل على قوة ما جاء من مرويات التفسير عنه. جاء في تفسير ابن كثير 132 قولا حسب الإحصاء الذي أحصيته في تفسير ابن كثير. في تفسير ابن جرير الطبري له 132 قولا للشعبي. إبراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد ابن الأسود النخعي أبو عمران، أمه مليكة بنت قيس أخت علقمة ابن قيس، وهي عمة الأسود ابن يزيد، إذن أسود ابن يزيد هو خاله. أدرك جماعة من الصحابة ورأى عائشة رضي الله عنها أفقه النساء أم المؤمنين وهو غلام، ولم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآهم وأدركهم وحدث عنهم، إلا أنه كان بصيرا بعلم ابن مسعود أخذه عن كبار أصحابه، ومنهم خاله الأسود ابن يزيد، وأيضا علقمة بن قيس التي أمه مليكة بن قيس أخته. تأثر إبراهيم بمنهج الكوفيين في الهيبة في التفسير، كان يهاب التفسير، فقل المروي عنه في ذلك، فأنا يقول: كان أصحابنا يكرهون تفسير القرآن ويهابونه، كما كان متشددا في قبول الرواية، حتى قال عنه الشعبي: كان إبراهيم صيرفيا في الحديث، الصيرفي الذي يعرف الذهب المزيف الزيف والذهب الصافي، فإذا كان جاءه الحديث يعرف هل هذا الحديث صحيح أو لا، فكان صيرفيا في الحديث. كان الأعمش إذا سمع الحديث عن بعض أصحابه عرضه لإبراهيم، ولتشدده هذا وانتقائه للروايات قبل الإمام أحمد مراسيله في حين ضعف مراسيل الحسن وعطاء كما تقدم. يعني الإمام أحمد ضعف مراسيل عن عطاء بن أبي رباح والحسن، لكن لأجل أن إبراهيم كان صيرفيا في الحديث وتشدد في الروايات قبل المراسيل الواردة عن إبراهيم. فإذا قال إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإمام أحمد هذه المراسيل. ومر معنا أنه قال في سعيد إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل. أدى هذا المنهج في الاحتراز إلى رد حديث أصحاب علي، فلما سئل عن ذلك قال إن أتهم أصحاب علي يعني الرافضة، وقال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وسبب ذلك أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، قوي لإبراهيم في القول بالقياس، حتى قال إني لأسمع الحديث الواحد فأقيس به 100 حديث، يعني يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بهذا الحديث يقول يستدل به على كذا ويستدل به على كذا ويستدل به على كذا، وهذه الكذوات يعني هذه الأمور التي ذكرها يمكن أنها تكون واردة في أحاديث أخرى لكن ليس فيها أسانيد يرتضيها إبراهيم، فلذلك يأخذ الحديث الصحيح ويستنبط منه 100 حكم، هذه 100 موجودة في 100 حديث آخر، هذا معناه عقلية قوية جدا في الاستنباط. فهو فقيه أهل العراق في زمانه بالاتفاق، مجمع على جلالته وبراعته في الفقه. اهتم إبراهيم كذلك بتفسير آيات الأحكام أشد من عناية الشعبي بذلك، إلا أن إبراهيم لم تتسع رواية تفسيرية عنه. الآن هو يقيم الصلاة عندنا وأنا قريب من المسجد، هدخل المسجد أصلي ثم نكمل قريبا بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نستكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاهتم إبراهيم النخعي بتفسير آيات الأحكام ربما أشد من عناية الشعبي بذلك، لكن إبراهيم ما اتسعت الرواية عنه، منها أنه كان ينهى عن الكتابة. معايا بنات ولا صوت غير واضح؟ كتابة، كان يقول ما كتب إنسان كتابا إلا أشكل عليه، كما لم يكثر إبراهيم التفسير بسبب لحنه، فكان لا يحكي العربية. عرفنا الآن أن الحسن إمام في العربية، قتادة إمام في العربية، والشعبي إمام في العربية، لكن إبراهيم كان عنده لحن في العربية. طبعا لحن إبراهيم في العربية يعني أعلى بكثير جدا من عربيتنا نحن، لكن هو عندما يعني نقيس بهؤلاء الجبال في العربية فنقول كان عنده لحن في العربية. ابتلي إبراهيم بالحجاج فكان لا يصلي في جماعة خشية فطرته، في كتاب اسمه المتوارين عن الحجاج. الحجاج كان طاغية ظالما فتوارى عنه كثير من العلماء يعني حتى لا يقتلهم أو يفتش بهم، فكان إبراهيم يصلي في غير جماعة لأجل هذا، يعني يصلي بأهل بيتي أو يصلي كذا، لا يخرج إلى المسجد خوفا من الحجاج، فما انتشر علمه كثيرا، ومع ذلك كل نشر تلاميذه علمه هيأ له الله حماد ابن أبي سليمان يبث علم إبراهيم كما اعتنى مغيرة المسلم بتفسيره فروى ما يزيد عن الثلث. كما روى منصور بن المعتمر وهو أحد الثقات الأستاذ جملة صالحة من الأثار التفسيرية عن إبراهيم. توفي إبراهيم سنة 96 عمره 48 وقيل 49 سنة، ومع ذلك كان إمام الدنيا والناس في حاجة إلى علمه، يعني قريب من مما قلنا قبل ذلك في سعيد بن جبير. لم يكثر ابن كثير النقل في عن إبراهيم النخعي، بلغت الأقوال حسب إحقائي 124 قولا فقط عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. في تفسير ابن جرير لإبراهيم النخعي 608 قولا، 608 قولا لإبراهيم النخعي. كما مر معنا قلت لكم في صفحة 37. سعيد بن المسيب سيد التابعين علما وسيدهم فضلا هو أويس القرني. احنا ناخذ سعيد ممكن نتوقف عنه لو احببتني. سعيد بن المسيب بن حزم المخزومي القرشي ابو محمد ولد لسنتين خلفا من خلافة عمر، يعني عمر تولى بعد ابي بكر، ابو بكر كان خلافته سنتين واربع اشهر ثم تولى عمر. وهو سعيد من كبار التابعين، راى عمر وحضر خطته وهو صغير السن، روى عن ابي بكر وعمر لكن بارسال، وروى عن عثمان وعلي وسعد وابن عباس وابن عمر وابي هريره وعائشه واخرين، وتزوج بابنه ابي هريره، وجل روايته عنه عن ابي هريره، وهو اعلم التابعين بحديثه. اعتنى بالاثار عن عمر، يا حسناء بالذي اعتذاري عن اكمال المحاضره، من هي فاطمه علي؟ طيب شفاء الله وشفاء ابنتها. اعتنى بالاثار عن عمر، كان له يقال له راويه عمر لانه كان احفظ الناس لاحكامي وقضيتي، وكان ابن عمر يسال سعيد بن المسيب عن قضايا عمر. قرا سعيد القران على ابن عباس وابي هريره لكنه احجم عن التفسير وتورع في ذلك جدا، حتى قال يحيى بن سعيد القطان عن سعيد كان اذا سئل عن تفسير ايه من القران قال انا لا اقول في القران شيئا، يعني كانه يعني اصم ما سمع السؤال. ولهذا قال الذهبي ولهذا قل ما نقل عنه التفسير، بل كان ينكر على المكثرين في التفسير كعكرمة، وكان لا يتكلم يعني في التفسير الا في المعلوم من القران، يعني ما يجتهد في التفسير اصلا. آيات الأحكام يعني الكثير في أقل من 90 رواية، 82 رواية كان ثلثها في آيات الأحكام. وأثر أيضا في نشر علمه هيبة الناس له، قال الإمام مالك كان المسلب رجلا شديدا وكان لا يتجرأ عليه، كما أثر في ذلك أيضا موقف بني أمية لما امتنع من بيعة سليمان ابن عبد الملك مع بيعة الوليد وكره أن يبايع بيعتين، فنهي الناس عن مجالسته. وأيضا كان يعني يريد الخليفة يزوج ابنه بابنة سعيد، وسعيد زوجها بطالب علم فقير ابن أبي ودع، وسعيد يعني خلعوه مرة وطافوا به في المدينة. قالت له امرأة ما هذا الخزي؟ قال من الخزي فررت. فجاء إلى المسجد والناس خارجون من الصلاة، قال هذه الوجوه ما رأيتها منذ 50 سنة، لأنه كان أول واحد يدخل المسجد وآخر واحد يخرج من المسجد، فما رأى قبل ذلك أحدا يخرج من المسجد، يعني مسجد المدينة مسجد النبوي في ذاك الزمان. ولما جاء الخليفة يعني يدخل المسجد النبوي، فيعني حرجوا الناس، ما عدا من؟ ما عدا سعيد كان شيخا كبيرا وأبى أن يخرج. فكان الوزير يحاول أنه يبعد نظر الخليفة عن سعيد، وكان أمير المدينة يحاول يبعد نظره عليه، فإلى أن حانت التفاته فقال: أهذا سعيد؟ قال: نعم. فذهب إليه وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فما التفت إليه سعيد، قال: وعلى أمير المؤمنين السلام. فصرف، قال له الوزير أو قال أمير المدينة: أعرف إنه رشيد كبير. قال: أعلم موقفه منا، وتركه. كان توفي سعيد سنة 94 وقيل 93 عن 79 عاما. روى قتادة أكثر من ثلث التفسير المنقول عن سعيد، يلي يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو المدني في 144، وذلك يكون أكثر من نصف المروي عن سعيد عن هذين الإمامين. وقد اهتم ابن كثير بالمرويات عن سعيد، أخرج 82 قولا، في حين كان ابن جرير 181 قولا عن سعيد ابن المسيب. يبقى عندنا من التابعين الربيع ومكحول وزيد بن أسلم ومحمد ابن يحيى القرظي. نحب نختفي بهذا اليوم، نترك مجال للأسئلة، ولا ما عندكن أسئلة؟ طيب، اللي عندها سؤال تأتي بالسؤال. اللهم أمين. هذا سؤال، هذا دعاء. هي أنا كل مرة شفت يعني اللي بيسأل يعني بيلاحظ أنها سألت، مش أسانيد كل تابعي. إحنا الآن عندنا، أنا حدعي دعوة. ما هي الدعوة؟ أن أسانيد التابعين أعلى في الصحة من أسانيد الواردة في التفسير عن الصحابة أو عن تابع التابعين. طب ما الدليل؟ عندنا مثلا 20,000 رواية عن التابعين، 6,000 عن مجاهد و 90% منها صحيح، 6,000 عن قتادة و 90% منها صحيح، كذا عن كذا كذا عن كذا، وأكثر مروي عن سعيد عن فلان وفلان، أكثر مروي عن الشعبي عن فلان وهكذا. فإذا ممكن نقول أن أكثر من 60-70% من الأسانيد الواردة في التفسير عن التابعين أصح من غيرها، يعني الضعيف يكون يسير جدا مما ورد عن التابعين بالنسبة أو مقارنة بما صح عنه. فهذا يحتاج أن نعلم أن يعني قتادة الذي يروي عنه سعيد بن أبي عروبة أو معمر بن راشد، وكلاهما يعني من الثقات، ويروي عن سعيد بن أبي عروبة سيد بن زريع، ويزيد من سمع من سعيد قبل الاختلاط. يعني هذه لابد منها، يعني النزول لكنا، بل أريد أن أخذ بأيديكنا إلى أعلى. واضح؟ صحيفة جابر، لا، المقصود بصحيفة جابر صحيفة أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير اسمه عبد الله بن تدرس، توفي 136، يروي عن جابر بن عبد الله، توفي على الصحيح 78. فهذه الصحيفة لم ينقل منها شيئا البخاري، البخاري كان عنده يعني شيء في هذا، لكن مسلم نقل جملة كبيرة منها، وهي أيضا في مسند أحمد، يعني حوالي 300 حديث أو كذا. أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير عن جابر يعني أقل شوية من غيره، أبو الزبير كان يرى جواز التدليس، فلذلك يعني صحيفته عن جابر أقل من غيرها عن جابر. تدوين الأحاديث من عهد الصحابة، التدوين كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس كثيرا، كان نهي عنه أولا، قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ثم بعد ذلك قال: اكتبوا لأبي شاه، وقال: اكتبوا لعبد الله بن عمر بن العاص، قال: اكتب فوالله ما يخرج منه إلا حقه. وكان في صحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة وهكذا. لكن هذه الصحيفة تكون في الحديث قل أن يكون فيها شيء في التفسير. نحن الآن نتكلم عن مصادر التفسير. يعني لو أخذنا يعني مصادر الحديث أو تدوين الحديث أو السنة قبل التدوين أو السنة بعد التدوين أو ما أشبه هذه العبارات، لا تكلمنا عن الصحف اللي كانت موجودة والأدلة اللي كانت موجودة على أن الحديث كان موجود أو مدونا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أيضا الصادقة عند علي بن أبي طالب كان يلعنها في جراب السيف. طيب وفاء وحسناء، ما عندنا في أحد سأل إلا وفاء وحسناء. لا مع النتيجة إن شاء الله. لا الإحصاء ليس بالضرورة، لكن أنا قلت مثلا نقول مجاهد 6000 ونقول قتادة 6000، يعني أشياء هذه تكون مهمة، في حين مثلا سعيد 180 حتى لو قلت 200 ما فيش إشكال، لكن الفرق يكون واضحا. يعني ما تيجي تقولي أن أكثر ما روي عن سعيد بالألفات، لا سعيد بن المسيب ما روي عنه إلا 82 في ابن كثير ونقل، حتى ما هي رواية، الرواية تكون بالإسناد، وفي ابن جرير 181 رواية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أستأذن حضرتك في حاجة. تفضل. هو يعني أنا كنت بسأل عن موضوع نتيجة التكليفات، لسبب لعل مثلا أنا في عندي حاجات فيها قصور، فكنت أحب أعرف مثلا على أساس أن أنا أتدركها فيما بعد، فهل ممكن حضرتك تعلق تعليق عام، يعني مثلا تقول كان في التكليفات كذا وكذا وكذا غير صحيح مثلا، فكل واحدة هتنتبه للخطأ الخاص بها، مش يعني الدرجة يعني. لو تعليق عام ممكن، لو تعليق عام ممكن، لا بس ممكن. جزاكم مصادر للصحابة القرآن والسنة وعلمهم باللغة. وفي عبد الله بن عمرو بن العاص وجد زاملتين يوم اليرموك، فكان فيها بعض الكتب عن بني إسرائيل فكان يحدث منها، هذا أيضا موجود في البخاري عنه أنه مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنه ليس بفض ولا صحابي في الأسواق، ولا يعني في يعني صفة للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة ومأخوذة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهي في صحيح البخاري، هذا أيضا نوع من المصادر. نعم طيب ممكن نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله المرة القادمة حيكون 6 إلا ثلث. الله المستعان. ماشي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.